بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 69 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا عمر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفق شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال أبو الحسين رحمنا الله تعالى وإياه: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند صحيح. هذا الباب والباب الذي يليه أيضا هي أبواب متفرعة عما سبق من الأبواب الماضية، فهي كلها تتعلق بجوانب من الشرك الأصغر كثرت وشاعت. وسبق أن علقنا في الباب السابق والذي قبله حول هذه المسائل، في مسألة الحلف بغير الله، ومسألة قول ما شاء الله وشئت، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل. لكن الشيخ هنا ذكر بابا بعنوان باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وهذا الباب علاقته بكتاب التوحيد واضحة جدا، لأن الحلف بالله تعظيم وتوحيد لله سبحانه وتعالى. ومن ثم جاء في هذا الباب في هذا الحديث وفي غيره النهي عن الحلف بغير الله، لأن الحلف تعظيم صغر أو كبر، لكنه تعظيم للمحلوف به، ولا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل. هذه مسألة، فالحلف تعظيم. ثم بعد ذلك من تعظيم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا حلف له بالله فليقنع. فجاء هذا الباب ليبين عظمة اليمين وعظمة الحلف بالله، وأن على كل من الحالف والمحلوف له أن يستحضر هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى. إن كثيرين يظنون أن اليمين فقط ما هي إلا تأكيد لحق أو نحو ذلك، ولا شك أن هذه المعاني داخلة وهي مقصودة، لكن العلماء رحمهم الله تعالى كما جاء في هذه الأحاديث وكما أيضا جاء في غيرها يتكلمون عن هذه المسألة في باب عظيم، وهو تعظيم الله سبحانه وتعالى. ومن تعظيمه ألا يحلف الإنسان إلا بالله، ومن تعظيمه أنه إذا حلف له بالله فليقنع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فعلاقته بالتوحيد واضحة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عمر الذي رواه ابن ماجه وغيره بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليروى، ومن لم يروى فليس من الله. اشتمل هذا الحديث على ثلاث قضايا كبار. الأولى سبقت، وهي قوله لا تحلفوا بآبائكم، وفي الدرس الماضي تكلمنا عن هذه المسألة وعن الجمع بينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، وسيأتي إن شاء الله تعالى يعني بيان لشيء من هذه المسألة فيما يتعلق بالبيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان آخر أمره النهي عن الحلف بغيره والتأكيد على ذلك. وقوله لا تحلفوا بآبائكم خص الآباء، وإن كان هذا عام بالحلف بغير الله سواء كان بالنفس أو الشرف أو الكعبة أو البيت أو غيرها نظرا لشيوع هذا النوع من الحلف، وهو الحلف بالآباء، فكان هذا شائعا في الجاهلية، وكان أيضا أهل الجاهلية يفتخرون ويعظمون آباءهم، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، مع أن يعني تعظيم الآباء مستقرا في نفوس قبائل العرب كما هو معلوم. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، لأن الحلف بغير الله لا يجوز، وسبق بيان أنواعه. الثانية، المسألة الثانية، قوله صلى الله عليه وسلم ومن حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق، فهذا أيضا واجب على العبد أن الإنسان إذا حلف بالله فليكن صادقا في يمينه، ولهذا مدح الله الصادقين في جميع أحوالهم، ويتأكد هذا في اليمين. وعلى هذا فالصدق مأمور به كما جاءت به الأدلة، الصدق مأمور به كما جاءت به الأدلة، لكن الصدق إذا انضاف إليه يمين تأكد تأكدا كبيرا، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق، يعني أن الإنسان إذا أخبر أو قال أو تكلم هو مأمور بأن يصدق في كلامه، وهذا في الصدق عام. فإذا حلف بالله فيتأكد هنا الصدق، فلا يحلف بالله إلا صادقا، لأنه إذا كان كاذبا يكون معرضا للوعيد. فالصدق في اليمين واجب، وهذا أيضا معلوم كما هو. هذه مسألة ثالثة، فإذا حلف الإنسان بالله عز وجل فليستحضر أنه بهذه اليمين يعظم الله عز وجل، فليصدق في اليمين. وعلى أقل تقدير إذا كان غير صادق فلا يحلف، أما أن يحلف كاذبا فلا شك أنه يترتب على ذلك من الوعيد الشيء الكثير. ولهذا جاء في آيات كثيرات من كتاب الله عز وجل في بيان هذه المعاني العظيمة، وأن الإنسان يصدق ويفي بوعده، وإذا حلف أو عاهد فإنه يصدق في ذلك. المسألة الثالثة هي قوله صلى الله عليه وسلم ومن حلف له بالله فليرضى، من حلف له بالله فليرضى، وهذا أيضا من باب تعظيم اليمين بالله عز وجل. انتبهوا معي لهذه المسألة. الإنسان إذا حلف له بالله فله حالتان، الحالة الأولى أن يكون هذا أمام القاضي في مسألة يفصل فيها القاضي بحكمه، ففي هذه الحالة إذا حلف له فعليه أن يروى، حتى ولو كان في داخل نفسه يعتقد أن ذلك الذي حلف غير صادق، فعليه أن يرضى بحكم الله عز وجل. فإذا رتب القاضي على يمين ذلك الذي حلف حكما شرعيا، حتى لو أن الإنسان يعتقد أن صاحبه مبطل، فهنا في هذه الحالة يجب عليه أن يرضى وأن يسلم للحكم الشرعي. لماذا؟ لأمرين: أحدهما أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف القاضي إلا بظاهر الأمر، ومن ضمن أحكام التقاضي أنه قد يطلب اليمين من أحد الخصمين أو اليمين من المنكر كما جاء في الحديث، فالقاضي ليس له إلا أن يأخذ بهذا الأمر. الأمر الثاني هو أن الحالف إذا حلف فقد تحمل في ذمته ما حلف عليه، فإن كان ممن يتقي الله عز وجل فليعلم أن من اقتطع حق امرئ بيمين فله وعليه وعيد شديد، كما جاء بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذه الحالة يجب الرضا وإمرار الحكم الشرعي، ولا ينبغي للإنسان أن يعترض ظنا منه، خلص تم الحكم الشرعي والقاضي حكم، القاضي ليس له إلا أن يحكم بهذه الطريقة. فعلى الخصم أن يكل أمره إلى الله عز وجل إذا كان يظن أنه مظلوم. الحالة الثانية الأيمان التي تكون خارج التقاضي الشرعي، إما بدعاوى بين الأشخاص أو في أي شأن من الشؤون، ففي هذه الحالة نقول إن الإنسان الحالف بالله له أحوال، هذا الذي يحلف له أحوال. الحالة الأولى أن يكون من أهل الصلاح، فهذا يجب على الإنسان أن يرضى باليمين، إذا حلف له الرجل الصالح فعليه أن يرضى باليمين. الثانية أن يحلف له المسلم العادي، المسلم العادي الذي لا يعرف عنه شيئا، فهذا أيضا ينبغي له أن يرضى بالحلف معظما لله سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة أن يعرف عنه الفجور، أن يعرف عنه الفجور معرفة يقينية أنه صاحب فجور وصاحب كذب في أيمانه، ففي هذه الحالة يقول العلماء رحمهم الله تعالى إذا كان يعلم ذلك فلا يلزمه الرضا، لكن أدبا مع اليمين عليه أن يعظم اليمين التي حلف له فيها بالله عز وجل، لكن في داخل نفسه لا يلزم له. طيب، قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: ومن لم يرضى فليس من الله، فليس من الله سبحانه وتعالى. ما معنى فليس من الله؟ هذا مثل أحاديث الوعيد، فليس من، ليس من الله، ليس من حزب الله، ليس من أهل الله، فهذا متضمن للوعيد، والوعيد المطلق يبقى على إطلاقه تخويفا للناس. ولهذا قال الأئمة رحمهم الله تعالى في مثل أحاديث الوعيد: تمر كما جاءت، فلا ندخل فيها في تفسير يضعف مدلولها. فإذا قيل للإنسان ومن لم يرضى فليس من الله، يتخيل أشياء كثيرة جدا ومعاني عظيمة تترتب على كونه لم يعظم الله عز وجل. وعلى هذا فإن الإنسان عليه أن يكون في حياته ومعاملاته ممن يعظم اليمين، ممن يعظم اليمين. لكن إذا كان مشهورا بالكذب، ولهذا جاء في الحديث حديث القسامة قال تحلف لكم يهود 50 يمينا تحلف، فلم يقبل الصحابة ولم يسرب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفتهم بأن اليهود كذب. لكن ما يكون بين المؤمنين وفي علاقاتهم، فإن الإنسان أولا عليه ألا يكون ممن يلجأ إلى اليمين دائما، فلا يكثر من الحلف، ولهذا جاء النهي عن إكثاره خاصة في البيع والشراء. فعلى الإنسان أن يكون صادقا وأن يعرف عنه الصدق، ولهذا بعض الناس تتعامل معهم فإذا قال كلام وقال والله أنا لم أقل هذا أو لا، تقول خلاص لا أطلب منه يمين، لأنه عرف عنه الصدق. فعلى المسلمين ألا يحتاج بعضهم أو يحوج بعضهم بعضا إلى اليمين. الثانية أنه عند الحاجة إلى ذلك، والإنسان قد يحتاج إلى هذا، فإن اليمين كما تعلمون في ما يعني يجري به بين الناس تنقسم إلى قسمين: يمين على أمر مقطوع به، وهذا كما يعني يحلف الإنسان والله الذي لا إله غيره لتبعثن، والله الذي لا إله غيره سنقف بين، هذه كلها من الأيمان المؤكدة الجائزة على أمر قاطع. القسم الثاني ما كان يمينا يحتاج إليه في علاقات المؤمنين بعضهم ببعض ومعاملاتهم، فنقول إذا احتاج الإنسان إلى اليمين أو طلب منه اليمين أو نحو ذلك فعليه أن يحلف صادقا، وعلى من حلف له بالله أن يرضى. هذه هي القاعدة التي تكون بين المؤمنين في هذا الباب. فإذا حلف لك بالله فقل آمين. لهذا جاء في صحيح البخاري رواية عن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم أنه رأى رجلا يسرق فقال له عيسى سرقت؟ قال والله الذي لا إله إلا هو ما سرقت. فقال عيسى صدق الله وكذب بصري، صدق الله وكذب بصري. العلماء هنا قالوا ايش معنى وكذب بصري وهو يرى بأم عينيه؟ قالوا احد احتمالين: اما انه وكذب بصري انه لم يكن سارقا، لم يكن قصده السرقه، له حق في هذا، يعني فيه شيء من التأويل. المعنى الثاني وهو الاقرب أن عيسى هنا يعظم اليمين، فتعظيم يمين الله عز وجل عنده أقوى مما يراه ببصره، وهذا دليل على التوحيد وعلى الإيمان وعلى تعظيم الله. فإن هذا الرجل الذي حلف له صدق هذه اليمين حتى ولو خالفت الأمر المحسوس الذي يراه بأم عينيه. فعلى المؤمنين أن يتعاملوا بالمعاملة الطيبة وأن تكون أيمانهم صادقة. نعم يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء. نعم، بالآباء خاصة ويشمل غيرهم كما دلت على ذلك الأحاديث. نعم. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. نعم، المحلوف له بالله مأمور بأن يرضى، وكما قلنا في كافة الأحوال، حتى لو فرض أنه يعني تعرف عنه الفجور معرفة يقينية فلو رضيت لكان أولى وأقرب. نعم. الثالثة وعيد من لم يرضى. نعم، فليس من الله، وعيد مطلق. نعم. صدر الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئ. عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئ، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئ. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة رضي الله تعالى عنهما لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. أحسن. كما قلنا هذا الباب باب قول ما شاء الله وشئت، ففيه النهي عن هذا التشريك في باب المشيئة، لأن المشيئة لله وحده، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقول ما شاء الله وشئت مناقض للتوحيد أو لكماله، ومن ثم أفرده المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب، وإن كان قد سبق بيان شيء من أحكامه. فهو إن اعتقد أن مشيئة المخلوق مثل مشيئة الله تماما فهذا مشرك بالله عز وجل، وأما إذا اعتقد أن المشيئة النافذة هي لله وحده، وأن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله، ثم قال ما شاء الله وشئت، قلنا هذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر. بل قل ما شاء الله وحده، أو قل كما جاء في الرواية في بعض الروايات الآثار قل ما شاء الله ثم شئت. وكذا ليحلف بغير الله عز وجل، فكل منها قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. هل يمكن أن يكون من المخلوقين من يعتقد في أحد غير الله عز وجل بأن مشيئته مثل مشيئة الله؟ نقول نعم، يوجد هذا عند بعض المشركين وعند بعض الرافضة في الآئمة وعند بعض الصوفية في الأقطاب والأغواث والأولياء ورؤساء الطرق الصوفية، فإن هؤلاء قد يعتقدون أحيانا أن مشيئة الواحد من هؤلاء تغلب مشيئته، تغلب مشيئته، ولهم في ذلك قصص وحكايات، وأن هذا الولي نفسه يفعل ما يشاء، يرسل الله ملك الموت لقبض روح هذا، لكن يأتي الولي ويقول لملك الموت نسخ ارفع عنه، وهكذا. فيعتقدون أن مشيئة هؤلاء أعظم من مشيئة الله عز وجل، فكيف إذا كان يوجد من هؤلاء من يزعم أو يعتقد مثل هذه العقيدة، كيف لا يوجد من قد يقول بالتشريك والتعظيم للمخلوق كتعظيم الله عز وجل؟ باب قول ما شاء الله وشئت. والشيخ هنا كما تعرفون في تبويبه له اصطلاحات، هنا أطلق مع أنه منهي عنه، يعني كان المتوقع من الشيخ أن يقول باب النهي عن قول ما شاء الله وشئت، لكن هنا قال باب قول ما شاء الله وشئت، نظرا لأن الشيخ سيعرض من خلال الأحاديث الواردة الحديثان ثم الأحاديث الثلاثة الواردة في ذلك ما جاء فيها ما جاء في قول ما شاء الله وشئت، ولعل هذا لأنه قد جرى في ذلك ما سنحكيه بعد قليل من قصة الرؤيا ومن أيضا قصة قتيلة إلى آخره، فمن ثم الشيخ رحمه الله تعالى أطلق الباب حتى يجعل القارئ ينظر في الأحاديث ويستنتج منها الحكم الشرعي. في قوله باب ما شاء الله وشئت، أهل السنة والجماعة يقررون أن الله له مشيئة وأن العبد له مشيئة. انتبهوا، الطوائف في ذلك ثلاث: طائفة مالت إلى الجبر فألغت مشيئة العبد وقالت مشيئة الله نافذة والعبد ليس له مشيئة وإنما يتحرك بأفعاله كحركات المرتعش أو كالورقة التي تحركها الرياح. قابلهم المعتزلة في الطرف الآخر فزعموا أن مشيئة العبد مستقلة عن مشيئته، وقالوا إن الله يشاء والعبد يشاء لكن الذي يقع هو مشيئة العبد. أهل السنة والجماعة قالوا الله له المشيئة وهو موصوف بها على الحقيقة، والعبد أيضا له مشيئة وهو موصوف بها على الحقيقة، لكن مشيئة الله تليق به ومشيئة المخلوق تليق به. ثم يقولون إن العبد له مشيئة حقيقة كما أن له فعلا حقيقة، لكن مشيئته خاضعة لمشيئة الله عز وجل. فالعبد له إطار في المشيئة، لكن العبد وفعله ومشيئته كلها خاضعة لمشيئة الله كما أن العبد وفعله مخلوقان لله عز وجل. من لم يقرر هذه المسألة على طريقة أهل السنة والجماعة اختل عنده ميزان الباب في باب القضاء والقدر فيما يتعلق بحرية الإنسان. هل الإنسان حر مخير أم أن الإنسان ليس بحر وإنما هو مسير؟ بعض الناس منادي للإنسان بالحرية، أريد الحرية الحرية الحرية. نعم، في جانب من الحرية يريده الإنسان، لكن الحرية في الفلسفة الغربية مبنية على أسس فلسفية باطلة. كيف؟ نحن عندنا الإنسان خلقه الله عز وجل، الإنسان مخلوق، الإنسان يعيش في هذه الأرض بتقدير الله عز وجل، الإنسان ينشأ في بطن أمه ثم يولد طفلا لا يملك من الأمر شيئا، ويبدأ الوعي عنده بعد مرور السنوات. الشريعة الإسلامية ربطت الحكم الشرعي وتحمل التكاليف بإيش؟ بالعقل والبلوغ في سن معين. فذلك الذي لا يفقه هذه الحقائق يظن كما في الفلسفة الغربية أن الإنسان أصله كرد، أو أن الإنسان نشأ بلا إرادة. إذا معنى هذا أن الإنسان هذا إنما وجد هكذا، ومن ثم فلا يترتب على وجوده وما يتلوه تكاليف. في مناهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تقطع الصلة بين هذا الإنسان، يعني إنسان عاقل الآن يقول أنا حر حرية تامة، نقول له طيب وقبل ذلك هل كنت حرا؟ من الذي أتى بك؟ هل أنت الذي أتيت بنفسك؟ لا. هل أبواك هما اللذان أتى بك؟ لا. لما نشأت في بطن أمك هل أنت الذي صنعت نفسك؟ لا. لما خرجت من بطن أمك هل أنت الذي غذيت نفسك؟ لا. إذن أنت أيها الإنسان في زعمك أنك مستقل الاستقلال التام أنت تقول غير الحقيقة. علشان نربط القضية في المسألة التي معنا في هذا الباب، وهي أنه في مناهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خلق السماوات، خلق الأرض، البحار، خلق الإنسان بتقدير العزيز العليم، فوجد الإنسان بلا إرادة مسير في وجوده وليس مخيرا، في تحديد من هم والداه مسير وليس مخيرا. ما في واحد يزعم أنه يقول أنا قبل أن أخلق اخترت من يكون أبي ومن تكون أمي ومن يكون جنسي ومن يكون لوني. إذن هذا الإنسان وجد على هذه الأرض في مناهج الأنبياء بتقدير العزيز العليم، إذن هل هو حر؟ الحرية المطلقة لك لا. إن كان حرا الحرية المطلقة فليرتب نفسه وخلقه على غير تقدير الله عز وجل، يغير من طبيعته ما يستطيع. إذن حرية الإنسان التي يزعم هؤلاء أن الإنسان حر حرية مطلقة تنتقض بإيش؟ بوجود الإنسان. ولهذا لما يقول الإنسان الله خلقني أؤمن بأن الله خلقني، إذا خلقك الله بمشيئته وإرادته. ولهذا لاحظوا معي أنه حتى بعد التكليف التي يزعم فيها الإنسان أنه حر الحرية المطلقة نقول لا. الآن إيتون بأي أحد يزعم أنه حر الحرية المطلقة، نقول نتحدث أنت حر حرية جزئية. الدليل، هل تستطيع أن تتنفس غير الهواء؟ إن كنت حر بدل طبيعة التنفس. هل تستطيع أن تكون جريان الخلايا والدم وغلع غيرها به الطريق؟ إن كنت حر أصنع. هل تستطيع أن تستغني عن الغذاء والطعام والنوم؟ إن كنت حرا اسمع له. إذن هي حرية مدعاة يريد فيها أن يفجر، يريد فيها الفجور فقط، لكن هو في دعواه ليس حرا. إن كنت كما قال الله عز وجل للمشركين قل كونوا حجارة أو حديد، لما قالوا لن نبعث قال الله لهم كونوا حجارة أو حديد غيروا طبيعتكم حتى فعلا تعيشون أبد الآباد وآلاف السنين، مع أنكم حتى لو كنتم حجارة فالله قادر على أن يفنيكم ثم يعيدكم مرة أخرى. فعلى هذا لما نأتي لمشيئة الإنسان نقول في المنهج الإسلامي الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان عن كثير من المخلوقات بهذه المشيئة ليترتب عليها التكليف. ماشي يا همشة؟ فإذا تبين هذا فحينئذ نحن نقول كما أن الإنسان في نشأته وفي حياته وفي موته، حتى الموت كتبه الله ما يستطيع أحد أن ينفك، كتبه الله على العبيد ولا يستطيع أحد أن ينفك. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون. ما يمكن أحد أن يخلد. فإذا كان كذلك فهذا الإنسان هو داخل ضمن إطار التكليف الربي. طيب، هل هذا الإنسان مجبر وليس حرا وليس له رد؟ نقول التكليف الشرعي والواقع يشهد بأن الإنسان له حرية وله إيش؟ وله مشيئة، لكنها مقيدة بقيود التكليف الرباني من عند الله عز وجل، فمن خرج عنها فله ذلك، لكن لا يلومن إلا لا، ولهذا بعض الناس اللي يتكلمون عن الحرية، الحرية ها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء ها فليكفر ويسكت. ما تسمعون في بعض وسائل يستشهدون بهذه الآية إيش؟ على إيش؟ على حتى في كتاب الله عز وجل الحرية المطلقة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يا مسلمون أكملوا الآية، يا من تتكلم في هذا أكمل الآية، ما بقى. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. نعم تهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن في النص القرآني أنه من كفر فله النار حكم. إذا لماذا في باب الحوار، في باب الحديث عن الحرية، في باب كذا نجتزع النصوص ولا نأخذ الآيات بكمالها وبما سياقها وسباقها لنعرف أن هذا القرآن العظيم جاء كتابا كاملا نورا وحيا من الله عز وجل. طيب، قتيلة بن صيفي الأنصارية صحابية مشهورة قالت إن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. هذا الحديث فيه قصة هذا اليهودي الذي أتى إلى النبي وقال للرسول أنتم تشركون، وينتقدهم في بعض أنواع من الشرك تجري على ألسنة بعض الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال هذا الكلام أمرهم بأن لا يحلفوا بغير الله، وإذا حلف الإنسان فليقل وربي الكعبة، وأيضا أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء. طيب، هنا عدة مسائل نأخذها من هذا الحديث. المسألة الأولى أن يهوديا أتى النبي، فهذا يستنبط العلماء منه معنى عظيما وهو قبول الحق ممن جاء به ولو كان عدوا ولو كان مخالفا. ثانيا قوله إنكم تشركون، فهذا دليل على أن الشرك نهى عنه الأنبياء جميعا، وأن التوحيد أمر به الأنبياء جميعا. وعلى هذا فقول هذا اليهودي إنكم تشركون هذا اعتراف منه بأن مثل هذا النوع من القول هو شرك. طبعا قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. المسألة الثالثة لاحظوا معي، أن هذا اليهودي الواقع هو في الشرك الأكبر وفي الكفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ها هو ينتقد الرسول صلى الله عليه وسلم وينتقد من معه من المسلمين في مسائل من الشرك، من الشرك الأصغر. وهذا يعطيك في طبيعة اليهود وطبيعة المخالفين لهم. فانتبه، لأن بعض الناس أحيانا يظن أن المخالف إذا كان مشركا فهذا لا يمكن أن يقول الحق أبدا، لأنه وثني، لأنه مشرك، لأنه كذا، إذن هو شيء وأنا شيء آخر. فنقول لا، انتبه لنفسك، فقد يكون وهو في شركك يأتي لك بالدعوى ينتقل. وهذا تعطينا قاعدة يا أيها الإخوة في باب التوحيد والألفاظ وفي باب المعاملات. يعني مثلا الصدق في الحديث أو الوفاء بالوعد، ما يأتي قائل ويقول لا هذا مشرك، فكيف ينتقدني بأنني لا أصدق؟ نقول لا، انتبه له، كونه مشركا لا يعني أنه إذا انتقد كذبك أو عدم وفائك بالعهد أنه غير محق. وهذه في أخلاق المسلمين وهم يتعاملون مع الكفار وهم يعيشون في بلاد الغرب إلى آخره. ولهذا لا يجوز لأحد أن يستبيح مال الكافر ولا عرضه مهما كانت المبررة. تقول والله هؤلاء الكفار أنا سأأخذ من البقالة، لأن هؤلاء هم يحاربون المسلمين، لا يجوز وحرام. فضلا عن أنه لو فرض أنه اطلع على ذلك لكان فيه ما فيه من انتقاد المسلمين وأخلاقهم إلى آخره، فتكون سبة وعارا لغيره من المسلمين، فهو في أصله لا يجوز وآثاره السلبية كثيرة جدا. بينما الخلق الفاضل قد يكون سببا في إيش؟ في دخوله في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا لما جاءه اليهودي وقال لهم إنكم تشركون، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أنتم تشركون وأنتم كذا فكيف تنتقدون؟ انتبهتم لهذا المعنى؟ ما قال له هذا الكلام. أي واحد منا لو جاءه أحد بينتقده من الكفار أو من المشركين لابتدأه بهذا الكلام، لو جاء وقال لي يا أخي كيف يعني تفعل هذا من أي مخالفة قولية أو فعلية متعارف عليها، الواحد من الناس يقول يا أخي وأنت من أنت حتى تأتي تتكلم عليه؟ أنا مسلم وأنت يهودي ونصراني، صحح دينك وعقيدتك أولا ثم تعال انتقدني. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلح ولم يفعل، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إذا حلف فليقول ورب الكعبة، قولوا ما شاء الله ثم شاء. أخيرا في هذا الحديث إشارة مهمة جدا إلى بعض المعظمين الذين ينتشر الحلف بهم بين المسلمين، مثل محمد صلى الله عليه وسلم والنبي، هذا حلف شائع عند بعض الناس فينهى عنه، مثل الحلف بالكعبة والكعبة هذا أيضا شائع، مثل الحلف بالآباء كما ذكرنا قبل قليل هذا شائع، ويدخل فيه الحلف بشرفي وهذا كثير أيضا وشائع. فما شاع من ذلك فينبغي التنصيص عليه بالنهي نظرا لشيوعه، وإن كان الحكم الشرعي يشمل كل حلف بغيره. قال المصنف وله إلى النسائي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وشئت. أولا المخاطب بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول من هو في منزلته، من هو في منزلته، فهذا دليل على أن الحلف بالرسول لا يجوز، وأن قول الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت أيضا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إذن إذا كان هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. ثانيا أن الرسول قال أجعلتني لله ندا، فسماه ندا، سمى هذا القول جعلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ندا لله، والله عز وجل يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون كما سبق في الأبواب الماضية. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بل ما شاء الله وحده. ما الفرق بين هذا وبين قوله قولوا ما شاء الله ثم شئت؟ ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ نعم أيوة، الفرق بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن يعلمه أن المشيئة لله وحده لا شريك، فهو يريد أن يعلمه في داخل عقيدته وقلبه أن المشيئة لله وحده لا شريك. وهناك قال إذا أردت أن تعبر عن مخلوق في مشيئته فقل ما شاء الله ثم شاء. وهذا يميز عن حالتين كما هو معلوم. طيب، الرواية الأخرى رواية ابن ماجه في حديث الطفيل ابن عبد الله بن الحارث بن سخبرة أخو عائشة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم، فهؤلاء أمهم أم رومان، وتعرفون قصة أم رومان في حديث إيش؟ حديث الإفك، وجاء أيضا ذكرها في أحاديث عديدة ومنها حادثة الإفك. فأم رومان كانت متزوجة قبل ذلك عبد الله بن الحارث بن سخبرة، فأتت له بالطفيل وله أخ آخر، ثم مات عنها فتزوجها أبو بكر الصديق، فأتت بعائشة بنت أبي بكر وعبد الرحمن ابن أبي بكر، فهو أي الطفيل أخو عائشة لأمها كما جاء في هذا اللفظ، أخو عائشة لأمها وهو أكبر منها. قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. رأيت هنا الرؤية ليست بصرية، وإنما الرؤية هنا منامية، أي رأيت في المنام كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. ومعلوم أن عزير رجل من الصالحين، وجاء في كتاب الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله، قيل إن اليهود جميعا يقولون هذا، وقيل إن من الذي يقول به طائفة من اليهود لولا هذا أنكم تقولون عزير ابن الله. وهذا والذي يظهر والله أعلم أن يهود المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ممن يقولون بهذه المقالة، ولهذا جاء النص عليها في كتاب الله عز وجل أنهم يقولون عزير ابن الله. قلت أجابهم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا هكذا أجابوه، وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذا القسم الأول من الرؤية. فاليهود اعترضوا عليه لما قال إنكم تقولون عزير، قال وأنتم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، إذا كان قولنا فيه شرك فقولكم أيضا فيه شرك. ثم مر على نفر من النصارى، قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم. يعني ما معنى لأنتم القوم؟ يعني فيه شيء من الثناء، يعني أنتم أهل كتاب وأنتم فيكم أخلاق وفيكم، لكن لولا أنكم تقعون في هذا الشر. اليهود لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، والنصارى لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، والمسيح هو عيسى ابن مريم، وسمي بالمسيح لأنه كان يمسح على ذي العاهة بإذن الله فائش فيبرأ. وأنتم لأنتم القوم لما قال لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، فقالوا له وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء الله. قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت من الصحابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت، فقال: هل أخبرت بها أحد؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه. هنا لماذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل أخبرت بها أحد؟ سأله لينظر، إن كان قد أخبر بها أحد فمعناها أن مثل هذه الرؤيا شاعت بين الصحابة. طيب، وإن لم يكن قد أخبر بها أحدا، فقد تكون معالجة النبي صلى الله عليه وسلم للمسألة وبيانه لأصحابه بطريقة أخرى. يعني قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع أصحابه أو نحو ذلك مثلا يقول له هذا الكلام، لكن أما وقد أخبر بها من أخبر من الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، يعني خطب بهم خطبة، وهذه سنة الخطبة: الحمد لله والثناء عليه وقول أما بعد. ثم قال لهم: فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. قال العلماء: معنى قوله يمنعني كذا وكذا الحياء، هكذا قال بعضهم، الحياء أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قوله كان يمنعني كذا وكذا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعه الحياء من أن ينبههم على مثل هذه المسألة نظرا لشيوعها وكذا. والعلماء رحمهم الله تعالى بحثوا هذه المسألة وقالوا إن الأمور الكبيرة والأمور الشركية والأمور الواضحات البينة هذه لا يجوز لأحد أن يمنعه الحياء من أن يقول كلمة الحق، هذه هي القاعدة. لكن بعض الأمور التي فيها شيء من العبارة التي قد يتسامح بها بعض الناس وقد يفهم منها بعض الناس فهما آخر أو نحو ذلك، هذه هي العبارات التي قد يسكت عنها الإنسان في بعض الأحيان لحياء أو لمصلحة أو لأن الظرف أو الحال لا تستدعي البيان المباشر وإنما سيبين بعد قليل إلى آخره. فإن قال قائل: وهل قول ما شاء الله ثم شئت وشاء الله وشئت؟ نقول إن مثل هذه الألفاظ كما بينا في باب مضى كانت شائعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم بعد الهجرة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الحلف بالآباء، ما شاء الله وشئت، والكعبة كانت تشيعا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وأكد ذلك تأكيدا واضحا. ولهذا قد قلنا في الدرس الماضي إن أحد الأقوال في الجمع بين قوله في صحيح مسلم أفلح وأبيه إن صدق وبين أحاديث الباب ونحوها النسخ، إنه كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ. طيب، وقصة اليهود؟ قالك أكدت الحرمة، أكدت النهي. كيف؟ كان الأمر في أول الإسلام وكأنه من الألفاظ يعني التي قد تستنكر لكن ليس جديدا، لكن لما يأتي ويهودي ويقارنها قول ما شاء الله وشاء محمد بقولهم عزير بن الله، ويأتي نصراني ويقول قولكم ما شاء الله وشاء محمد مقارنة لقولنا المسيح ابن الله، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يخطب وينهى عن ذلك ويقول قولوا ما شاء الله وحده. ففيه بيان للنسخ، وفيه بيان أن هذه من الشرك الأصغر أو من الألفاظ المنهية عنها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أكمل الله له الدين بعد ذلك. يعني ما يأتي إنسان ويقول كيف كان هذا مسكوتا عنه ثم نهي عنه وهي مسألة من الشرك الأصغر؟ يقول نعم، العبرة بالخواتيم، العبرة بكمال الدين. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله الدين الكمال التام. فهذا الحديث الوارد معنا فيه بيان لهذه المسألة بيانا واضحا وصريحا، وهذا يؤيد ما دل عليه حديث الباب. والعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في هذا الحديث عن عدة مسائل، منها الرؤية وأنها قد تكون سببا للحكم الشرعي. لكن لننتبه إلى مسألة أصولية في منهج أهل السنة، المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الرؤيا قد تكون وحيا، وهذه أقسام. القسم الأول، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي. ثانيا، رؤيا الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكدها النبي تكون إيش؟ تكون داخلة في الحكم الشرعي، مثل رؤيا الأذان. تعرفون رؤيا الأذان؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم أكدها وقال أذن بها يا بلال صارت حكما شرعيا، ومثلها الرؤيا التي معنا في هذا الحديث، فلما أكدها النبي صلى الله عليه وسلم صارت حكما شرعيا. لكن بعد انقطاع الوحي الرؤى إنما هي محذرات ومبشرات، ولا يجوز أن تكون مصدرا من مصادر التشريع كما هي عند الصوفية في ضلالاتهم. اليوم بعد العصر أنا كنت أقرأ باحثة من الباحثات تتكلم عن أحد أقطاب الصوفية وتؤلف له، وتأتيك بجملة من الأحكام التي رآها سيدها في المنام، تقول وهذا الدعاء لقنه إياه رسول الله فصار وحيا للطائفة من أولها إلى آخرها، لقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا من أباطيل الصوفية، انقطع الوحي، ما في شيء اسمه رؤيا تراه، وإنما الرؤيا تعبر، قد تكون مبشرات قد تكون محذرات، فإن وقعت دلت على صدق الرأي، لكن لا يرتب عليها حكم شرعي. ولم يقل أحد من فقهاء المسلمين أن رأي الرؤيا يمكن أن يرتب على الرؤيا حكما شرعيا، لم يقل أحد. يعني ما في أحد يأتي ويقول للقاضي في المسألة أنا يا شيخ رأيت رؤيا كذا وكذا ويرتب عليها حكم، حتى ولو كان الرائي من أصدق الناس ومن أعبد أهل ذلك. فالأحكام الشرعية والقضايا الدينية والمسائل الكبرى هذه لا تستقى من الرؤى، وإنما الذي يستقيها من الرؤى الصوفية المنحرفون، فإنها عندهم مصدر من مصادر التلقي كالذوق والوجد وغيرها. بقيت مسألتان نذكر بهما الآن. الأولى منهما، ما الفرق بين بل ما شاء الله وحده وبين ما شاء الله ثم شئت؟ العلماء رحمهم الله تعالى يقولون الأولى أكمل من الثانية، الأولى أكمل من الثانية، أن تقول لما يقال كم بل ما شاء الله وحده فهي أكمل في تحقيق التوحيد والإخلاص والاعتراف لله عز وجل بكمال الصفات ومنها المشيئة. الثانية، ما شاء الله ثم شئت جائز، تدل على الجواز. فإذا أراد الإنسان أن يذكر ويقرن مشيئة الله بمشيئة أحد فليأتي بثم. طيب وما الحل؟ يخذ اذكر مشيئته لوحده، اذكر مشيئته لوحده. أنت أردت أن تذهب إلى كذا، أنت ممكن أنك أنت تكون لك يعني إرادة لتفعل كذا وكذا وكذا، فالأكمل هي الأولى والثانية جائزة. المسألة الثانية التي نحب أن ننبه إليها هي ليس كل جمع بين الله والرسول ممنوعا ويحتاج إلى ثم تبي أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة اليوم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا جائز ولا موجود؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جائز. قد يقول قائل لماذا لم يقل الله ثم رسوله؟ ومنه قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، يؤذون الله ورسوله، هل نحتاج إلى ثم؟ الآية ما ذكرت أتت بالوعد. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ما قال ثم رسوله، هذا فيه دلالة على أي شيء؟ على الجواز. ما الفرق بين هذه وبين مسألة الباب؟ الفرق بينهما انتبهوا أنه في هذه الحالة ليس فيه مظنة شرك ولا تشريك، وإنما هو إخبار، وإنما هو إخبار، مثل لما تقول أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فلا أحد يقول أن تؤمن بالله ثم ملائكته وكتبه ورسله، لأنه ما في مظنة التشريك. ليس هناك أمر في قول القائل يخشى منه أنه إيش يقع في التشريك حتى ينهى عنه. تبعتم معي؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ما في تشريك، يعني لا يخشى أن الإنسان يجعل محبة الله مثل محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. انتبهتم لهذه المسألة؟ يؤذون الله ورسوله، أذى الله منهي عنه محرم، وأذى الرسول صلى الله عليه وسلم منهي عنه محرم، ما في مشكلة تحتاج منا إلى أن نقول بثم. طيب والباب الذي معنا؟ نقول لا، فيه مظنة التشريك لأنك جمعت بينهما في إيش؟ في معنى واحد يتعلق به لفظ ومعنى قلبي. لما تقول ما شاء الله وشئت فيها جانب قلبي، وهي هل تنفذ مشيئة هذا المخلوق أم أنها لا تنفذ إلا بعد مشيئته، فنهي عن التشريك وقيل ثم شئت. مثل الحلف، مثل الحلف، الحلف بغير الله لما كان مظنة التشريك ما نقول إن هذا لا يجوز الحلف بالله ويجوز الحلف بغيره، نقول لا، لأنه مظنة تشريك، مظنة شرك، قد يرقى إلى أن يكون شركا أكبر. ولعله بهذا يجاب عما ذكرناه في الدرس الماضي في قوله صلى الله عليه وسلم لولا أنا عن أبي طالب، لولا أنا لكان، فنقول إن لو هنا هذا في سبب واضح، في سبب واضح جاء دليله مفصلا، فلا يحتاج أن يقول لولا الله ثم أنا، وإنما جاء بسبب، والسبب إذا كان حقيقيا فلا بأس بذكره، والله أعلم. تفضل شيخ اقرأ المسائل. أحسن الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. نعم، لأنه قال أنتم تشركون، وفي احتمال أن اليهود يظنونه شركا أكبر، لكن قطعا لم يفهم اليهود أن هذا من أن يكون مثل هذا شركا أكبر والرسول صلى الله عليه وسلم يسمح به، ولهذا قال هنا المؤلف معرفة اليهود بالشرك، الشرك الأصغر، نظرا لشيوع هذا في ألفاظ المسلمين في ذلك الوقت، فلذلك قرنوه بالشرك الأكبر. نعم. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. نعم، فهم الإنسان إذا كان له هوى، وهو إنه اليهود فهموا من قول ورب والكعبة ما شاء الله وشاء محمد إنه إيش؟ إنه شرك. طيب متى فهمتم هذا؟ لما قال لكم الصحابة كما في الرؤيا ها إنكم لأنتم القول ولا أنتم لاحظتم معي الآن فهمتم. طيب وقبل ذلك بل وفوق ذلك إذا كان هذا تقولونه منتقدين للصحابة فكيف تشركون مع الله وتكون عزير بن الله والمسيح بن الله بالنسبة لليهود وبالنسبة للنصارى؟ لكن هكذا صاحب اليهود يقع في الكبير وينتقد عليك ما هو دونه، ينتقد القذاء في عين أخيه وفي عينه جذع، ما هو فقط خذاء، ما هي شعرة، لا جذع في عينه. فكذلك هؤلاء نعم أحسن الله عليك. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعد؟ أيوة، هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ينقل الباب إلى قضية واقعية في زمنه، وهي ما جاء في بردة البوصيري من غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو هنا يقول قول الله قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، وهذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله إيه وشئت أو ما شاء الله وشاء محمد، فقال أجعلتني لله ندا. فالشيخ يقول في هذه المسألة فكيف بمن يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ سواك؟ وللأسف هذه القصيدة قصيدة البوصيري في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصيدة تكاد تكون سورة تتلى عند الصوفية، وأظن أن كثيرا منهم يفضلها على كثير من سور القرآن الكريم وإن لم يصرحوا. وقد اشتملت على شيء من الشرك الصراخ، ومع هذا للأسف الشديد فإنه يوجد حتى في زماننا هذا من يبرر للصوفية مثل هذه الأبيات ويؤولها ويقول إنه لا يقصد بها الشرك، وهذا لا يقبل. أبيات صريحة جدا جدا، ومع ذلك يأتي من يقول، وقد يكون فيهم بعض الفضلاء هداهم الله، من يتكلم عن هذه الأبيات ويقول أبدا هو لا يصب بها شرك وليس فيها شرك أكبر، والذين يقولون هذا شرك هؤلاء يبالغون، وهؤلاء وهابية، وهؤلاء يتهمون الناس بالشركيات وغيرها. كيف تبرر هذا الكلام؟ البصير ماذا يقول ضمن قصيدته التي مطلعها أمن تذكر جيران بذي سلم؟ يقول البيت والبيتين الذين يا أكرم الخلق، يخاطب أنه صلى الله عليه وسلم، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحاد بالعمم، يعني عند الدهية والحادث العظيم، ما لي من ألوذ به سواك؟ والرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو في قبره لا يملك من الأمر شيء. ثم يقول في البيت الذي يليه إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدر. يعني أنت الذي تأخذ بيدي في يوم القيامة تدخلني الجنة، إن لم تأخذ بيده تدخلني الجنة، وإلا فقل يا زلة القدم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. ويوم القيامة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يسجد ويحمد ويستأذن فيؤذن له ويرضى الله عز وجل عن المشفوع له، فيا له بالشفاعة. لا يملك الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بيدك يوم القيامة ويدخلك الجنة. إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة العبد. بعده فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني من جود الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ الدنيا. وضرتها ما هي؟ الآخرة. من الذي يملك الدنيا والآخرة؟ الله عز وجل. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم علم اللوح والقلم؟ كلا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه إلا على غير أحد إلا من ارتضى من الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب. والله إن هؤلاء الغلاة لو تدبروا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يعلم الغيب. فقدت ناقته في غزوة تبوك وبحث عنها المسلمون ولم يجدوها حتى تكلم المنافقون وقالوا محمد يزعم أن الوحي يأتيه من السماء وهو لا يدري أين ناقته الآن، أين ناقته الآن. فلما تكلم المنافقون قال صلى الله عليه وسلم والله ما أعلم إلا ما علمني ربي، وإن جبريل أتاني آنفا وقال لي إن ناقتك في وادي كذا قد أمسك بخطاب قد أمسكت بخطابها شجرة. فذهبوا إلى الوادي فوجدوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة الإفك امتدت شهرا كاملا والرسول والمسلمون في محنة. هل كان يعلم الغيب؟ وهو يقول لعائشة يا عائشة إن كنت ألممت بذنب، آخر كلام له قبل نزول البشر، فاستغفر الله، فما من عبد استغفر الله إلا غفر الله له، وإن كنت بريئة سيبرئكم. النفاق يشتغل والأمة في محنة والرسول صلى الله عليه وسلم في شدة عظيمة. طيب أين علوم اللوح والقلم؟ إذا كان يعلم اللوح والقلم لماذا لم يخطب في أول ساعة ويقول إنني أعلم أن زوجي بريء؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته يرسل من يتجسس على الكفار، ما الرسول بشر، وشريعته إنما هي شريعة تطبيقية عملية لتكون قدوة. فلا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم له. نعوذ بالله من هذا الغلو. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم شيخ. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، لأنه لو كان من الشرك الأكبر لما منعه الحياء ولا صرح. تفهمتم؟ لكن نظرا لأنه بعض الألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يسكت عنها لوقت آخر أو نحو ذلك، لكنه لما رأى اليهود يتشبثون بها ويحتجون بها على المسلمين نهى عن ذلك. نعم. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. نعم، أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، وهذا مخصوص في زمنه صلى الله عليه وسلم، فرؤياه وحي، وما أقره مثل ما في حديث الباب وحي. السادسة. نعم. أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. صحيح، أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. وهذا بين كما في قصة الأذان وكما في حديث الباب الذي معنا. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كان عندك سؤال يا أخي؟ نعم، قول بعض الصوفية. نعم، الذي يظهر أنه يقول أخبرني قلبي عن ربي، يقصدون به يعني الوجد أو الذوق أو يعني انكشاف قلبي يخبرني، وهذه من دعاوى الصوفية الباطلة. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.